إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَاعْلَمُوا أَنَّ

والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن ولكن الله محب وإليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر فسوق عليكم أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله الله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا Thank you. تناهزوا بلا القاب يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله ثم لم يرتابوا

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما. أين رأيك؟ وَاشْرَبُوا هَنِيئًا صلى على جمال النبي. اصبر اذكر الله في قلبك. انا الفراش اقعد لحد الفجر. اقعد الفجر بلد النبع. انا ربنا يبارك في عمرك. خليك لينا يا رب. لما تكتب انا بقول لك الحكايه مش حكايه الحرب، الحكايه حكايتك. طلع على جمال النبي، طلع على النبي، طلع على النبي، طلع على النبي. يا محمد خضير ويوسف وبين اسم فتح محتاج مين. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى على حضرة النبي. وبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي. وأما من خف مقام ربه على النفس عن الهوى فإن الجنة هي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولدينا النجدين فيقطع ما العقب. وما أدراك ما العقب. فك رقب أو إطعام في يوم ذي مسغب. اليتيم من ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن. صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا يخلق يديك الأمر يخلق تواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن. صدق الله العظيم. ربنا يخلق يديك الأمر يخلي بين قاسم يخلي عليه محمد كبير الدعاء Stop! الرسول. اسمع النبي عم يقول وحياة الرسول عشان نقول في الاخر امين. وحياة النبي اسمع زي ما كنت عند الحاج محمد خايف وقلنا امين في الاخر. وحياة الرسول هيقولها خلاص اسمع النبي هيقولها خلاص النبي. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والنبي وحياة الرسول. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. الفاتحة. ان ربنا ينصرك ويخليك ويخلينا بريء. الله.